بحبك مش كفاية أصلها كلمة بسيطة نبتدي بيها الحكاية والنهاية مهما أقول أنا ولا غني مش كفاية أنت رب القلب وأنت شط بيها الرب عادي وأنت يا بلسم جروحي بسمة حلوة قصاد عادي ولولادي تروي حب الخير معايا من البداية للنهاية والنهاية مهما أقول أنا ولا غني حب طاهر مش أناني حب أحلى من الأمان حب روح طيرة في سماي من البداية للنهاية والنهاية مهما أقول أنا ولا أني مش كفاية نفسي أوفي بالجميل ياللي خليتي حياتي كلمة حلوة في يوم جميل ياللي راضية بالقليل انتي من ربي هداية من البداية للنهاية والنهاية مهما أقول أنا ولا غني